إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام على كتاب بلوغ المرام في كتاب الطهارة. وقبل أن نستكمل الكلام على هذا الكتاب، فأقول في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، الذي أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. قلت بأن اللحية إذا كانت كثة وجب تخليلها، وإذا كانت خفيفة فلا يجب تخليلها ويستحب ذلك، والأمر بالعكس. فإذا كانت اللحية خفيفة وجب تخليلها حتى يصل الماء إلى البشرة، وأما إذا كانت كثة لا تظهر منها البشرة فيشرع تخليلها. قال المصنف رحمه الله: نعم، يعني إذا كانت اللحية كثة فهذه لا يجب تخليلها، وإنما الذي يجب غسله ظاهر اللحية، وأما وجوب التخليل فهذا إذا كانت البشرة ظاهرة من تحت اللحية، في هذه الحالة يجب أن تخلل اللحية. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. هذا الحديث فيه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان أنواع فعله في الدرس الماضي. عائشة رضي الله عنها تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه، أي يسره ويرضيه، وهذا الأمر علمته عائشة إما من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وإما من قرائن احتفت بسائر أفعاله فاستنبطت منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ويسر بالتيمم في شأنه كله، فقالت: كان يعجبه التيمم. والتيمم مصدر للفعل تيمنا تيمنا، والتيمم يطلق على البركة، على التبرك بالشيء، فهو من اليمن، ويطلق كذلك على الابتداء باليمين قبل الشمال، وهو المراد هاهنا، فهو من الألفاظ المشتركة. وقولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، فجاءت بالفعل المضارع بعد كان، يدل على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على التيمم في كل شيء، ما لم يمنع من ذلك مانع مما سيأتي. قالت: كان يعجبه التيمم في تنعله، والتنعل لبس النعل، وهو مصدر للفعل تنعل، وترجله أي في تسريحه شعره صلى الله عليه وسلم، فإذا سرح الرجل شعر نفسه يقال ترجل، وإذا سرح شعر نفسه أو شعر غيره يقال رجل. قالت: وفي طهوره، أي في فعل الطهارة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين. وقد سبق بيان أن الطهور بالضم هي للفعل، وأما بالفتح فهي للماء الذي يتطهر المرء به. ثم عممت بعد هذا التخصيص، قالت: وفي شأنه كله. والشأن هاهنا الأمر، وجمعه أمور، بخلاف الأمر الذي جمعه أوامر فليس مقصودا ها هنا. وهذا العموم التي العموم الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها مخصوص بأمور كدخول الخلاء والامتخاط والاستنجاء، فهذه الأمور تكون بالشمال لا باليمين. فهذا الحديث كما نرى دليل على استحباب ومشروعية البداءة باليمين في هذه الأمور التي ذكرتها في لبس النعم، ويدخل في ذلك لبس الجوارب والخفاف ولبس الثياب والسراويل وغير ذلك، يبدأ المرء بالشق الأيمن أولا. وأما عند نزع النعل، نعم لا، هذه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي على الاستحباب، فهي على الاستحباب، ما لم تأتي قرينة تدل على الوجوب كالأكل والشرب ففيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بيان العلة، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وكذلك الإعطاء والأخذ، فهذا واجب كذلك. لماذا؟ لأن الشيطان يعطي ويأخذ بشماله كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فعند لبس هذه الأشياء نبدأ باليمين، وأما عند نزعها فننزع اليسرى أولا. وقد جاء في مختصر الشمائل وصححه الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. وهذا يشعر بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، ففيه وجه قوي للوجوب، إلا أن الجمهور صرفه إلى الاستحباب بقرينة أن عائشة رضي الله عنها قالت كان ذلك يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه ليس حتما وليس واجبا، مع أن قول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، فهو أقرب للوجوب. طيب، قد يتعارض هذا الأمر عند الخروج من المسجد، يعني أنت إذا أردت أن تنتعل الحذاء عليك أن تبدأ باليمين، طب وإذا خرجت من المسجد تخرج بالشمال، فكيف تخرج بالشمال وتنتعل باليمين؟ فالمخرج من ذلك كما قال ابن الملقن رحمه الله: المخرج من ذلك أن يخرج المرء من المسجد بشماله وأن يضع قدمه فوق الحذاء، قدمه اليسرى فوق الحذاء، ثم بعد ذلك ينتعل باليمين. كذلك مما يستحب فيه البداءة باليمين مما يدخل في أمور تتعلق بالرأس: الحلق. فإذا أردت أن تحلق شعرك فعليك أن تقول للحالق أن يبدأ باليمين، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في حجة الوداع، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي وهو أنس قال: ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، أشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. قالت: وفي طهوره، فهذا فيه أن الأصل في الطهور أن يبدأ المرء كذلك فيه باليمين، أي في وضوئه وغسله، فيغسل في الوضوء اليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، وكذلك في الغسل يبدأ بغسل الشق الأيمن قبل الأيسر. قال ابن المنذر: وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في وضوئه، وكذلك يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة، إذا أراد اتباع السنة. طب لو خالف في ذلك هل يبطل وضوءه؟ لا يبطل الوضوء. قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، فهذا نقل للإجماع، لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. طب هل التيمم يكون في سائر أعضاء الوضوء؟ فكذلك إذا أراد أن يغسل وجهه بدأ بالشق الأيمن، إذا أراد أن يمسح أذنه بدأ بالأذن اليمنى، لا، إنما هذا الاستحباب يكون في أعضاء معينة، في أعضاء معينة. وأما في الأذنين وفي الكفين وفي الخدين فهذه تغسل دفعة واحدة، مرة واحدة. فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين، إن تعذر قدم اليمين كما نقل ذلك أو ذكر ذلك النووي في صحيح أو شرحه على صحيح مسلم، شرحه على صحيح مسلم. يدخل في ذلك كما قلنا المصافحة وحلق الرأس والسواك، على الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة يستاك بيده اليمنى دون اليسرى، وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح أن ذلك يكون باليمين لعموم الحديث، وهذا من الطهور. وجاء في بعض روايات هذا الحديث وسواكه، وإن كان هذه الزيادة ضعفها بعض أهل العلم، إذن لعموم الحديث ولهذه الزيادة. فإن كانت هذه الزيادة ضعيفة نقول قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير استعمال السواك، ومع ذلك لم ينقل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل الشمال في سواكه، فدل ذلك على أن استعمال اليمين هو الأصل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو استعمل شماله في التسوك لنقل الصحابة ذلك، لكن لما كان استعمال السواك باليمين هو الأصل الجاري على غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب، كيف لو قيل إن استعمال السواك من باب إزالة الفضلات، فهو كالتنخم وإزالة النجاسة وغير ذلك، فتستعمل فيه اليمين، ما الجواب؟ ما الجواب؟ ها؟ ها؟ يعني مرة يمين ومرة شمال. ها؟ نقول أولا الحديث عام لم يفصل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الحديث، وثانيا نقول إن استعمال السواك ليس من إزالة النجاسة وليس من إزالة القذرات، بل فيه معنى التعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والذي يستعمل السواك قبل كل وضوء وقبل كل صلاة لا شك أنه يستعمله من غير حاجة لإزالة النجاسة، ففيه معنى التكريم لا معنى إزالة النجاسة، فيفعل باليمين. قاله كذلك ابن الملقن في الإعلام بفوائد عملة الأحكام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وإذا قال الأربعة يعني أصحاب السنن، والترمذي رحمه الله أخرج هذا الحديث بصيغة الإخبار لا بصيغة الأمر، فكان الواجب على الحافظ ابن حجر أن ينوه على ذلك. فالترمذي روى هذا الحديث بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، وأما صيغة الأمر فلم ترد عند الترمذي. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، صححه الألباني في صحيح الجامع، وكذلك صححه ابن خزيمة والحافظ ابن حجر، وقال النووي هذا حديث حسن وإسناده جيد. قال إذا توضأتم، أي إذا شرعتم في الوضوء، إذا شرعتم في الوضوء، لأنه لا يمكن حمل هذا الحديث على ظاهره، فكيف يتوضأ المرء أولا ثم بعد ذلك يبدأ بما يمنه؟ فمعنى إذا توضأتم إذا شرعتم كقول الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيامة إلى الصلاة، وكقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. قال إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم، جمع ميمنة ضد الميسرة. طب هذا الحديث لماذا ذكره بعد حديث عائشة السابق؟ نقول لأن حديث عائشة السابق جاء بصيغة حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يعجبه التيمم، وأما هذا الحديث فجاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم حديث عائشة لأنه أصح ولأنه أعم وفي شأنه كله، وأما هذا الحديث فكان بخصوص الوضوء. وظاهر هذا الحديث كما نرى الوجوب، لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على البدء باليمين في وضوئه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المفسر للواجب مما ورد في كتاب الله حكمه الوجوب. يعني إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا غير مفسر لآية في الكتاب، وهذه الآية تدل على الوجوب، ففعله يحمل على الاستحباب، فعله يحمل على الاستحباب. وأما إذا جاءت آية مجملة في كتاب الله فيها أمر وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ففعله هذا يحمل على الوجوب، لأنه بيان للواجب، وما كان بيانا للواجب فهو واجب. لكن كما قلنا نقل الإجماع على عدم الوجوب النووي، سبق هذا الكلام، وقال ابن قدامة ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. فأقوى صارف لهذا الوجوب هو الإجماع، أقوى صارف لهذا الوجوب هو الإجماع الذي نقله أهل العلم. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. هذا الحديث مكانه عند حديث علي وعبد الله بن زيد ابن عبد ربه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفة مسح الرأس، قد سبق في حديث علي صفة مسح الرأس وكذلك في حديث عبد الله بن زيد، ولكن لماذا أخره الحافظ إلى هذا الموضع ولم يأتي به في موضعه؟ قال بعض شراح الحديث يبدو أن الحافظ ذكره هاهنا للكلام على الترتيب في العضو الواحد، فالكلام بدأ أولا في فضيلة البدء باليمين في التنعل وفي الطهور وفي شأن النبي صلى الله عليه وسلم كله، ثم بعد ذلك كان الأمر أكثر تخصيصا وهو ما يتعلق بالوضوء، إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم، ثم صار الأمر أكثر تخصيصا وهو الترتيب في العضو الواحد، الترتيب في العضو الواحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. والمغيرة بن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه أسلم عام الخندق وقدم مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول غزوة شهدها الحديبية، وكان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. توفي رضي الله عنه بالكوفة سنة 50، وكان من دهاة العرب، كان من دهات العرب. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أن النبي، إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، والناصية هو مقدم الرأس أو الشعر الذي يكون في مقدم الرأس. ثم بعد ذلك مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة. هذا الحديث احتج به من جوز الاكتفاء ببعض الرأس في مسحها، من جوز الاكتفاء ببعض الرأس في مسحها. وهذا القول مرجوح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذلك، وإنما مسح بناصية رأسه ثم أكمل المسح على العمامة، أكمل المسح على العمامة. فيصح لهم أن يحتجوا بهذا الحديث على مسح البعض إذا كانت رواية الصحابي ولفظ الصحابي فيها اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على بعض الرأس. لكن الثابت في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد بن عبد رب وفي سائر الأحاديث التي نقلت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوعب رأسه كله، حتى لما كانت العمامة على رأسه كان يمسح على ناصيته ثم يكمل على العمامة صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة إذا أرادت أن تمسح على خمارها فلها ذلك، تمسح على ناصيتها ثم تكمل المسح كذلك على الخمار، تكمل المسح على الخمار. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. ذكر ذلك في زاد المعاد. إذن الصحيح أن الرأس تمسح كاملا، تمسح كاملا. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به. قال: أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري صحابي جليل، وأبوه صحابي رضي الله عنهما، وهو من مشاهير الصحابة ومن المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكثرون من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على الترتيب: أبو هريرة، ثم عبد الله بن عمر، فأنس، فعائشة، فابن عباس، فجابر، فأبو سعيد الخدري. أبو هريرة وابن عمر وأنس وعائشة وابن عباس وجابر وأبو سعيد الخدري. نظمهم الشيخ محمد بن علي بن علي بن آدم الأثيوبي في ألفيته قائلا: المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر أبو هريرة يليه ابن عمر، فأنس فزوج الهادي الأبر، فأنس فزوجة الهادي الأبر، يعني عائشة رضي الله عنها، ثم ابن عباس يليه جابر، وبعده الخدري فهو الآخر. المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر أبو هريرة يليه ابن عمر، فأنس فزوجة الهادي الأبر، ثم ابن عباس يليه جابر، وبعده الخدري فهو الآخر. روى جابر رضي الله عنه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بها جدا، وورد في الصحيح أنه كان مع من شهد العقبة، فهذه منقبة عظيمة له، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات سوى غزوتين، غزوة بدر وأحد، حيث منعه أبوه ليكون عند أخواته. قال جابر رضي الله عنه كما عند مسلم: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وقال: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل عبد الله، يعني أباه، يوم أحد، لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. وكانت له حلقة يلقي فيها العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان من الصحابة العلماء. كف بصره في آخر عمره، ومات بالمدينة 74. يقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، بلفظ الأمر. والصحيح والثابت أن ذلك جاء بلفظ الخبر لا بلفظ الأمر، كما عند مسلم قال جابر: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. فالثابت أن ذلك كان بلفظ الخبر لا بلفظ الأمر، لا بلفظ الأمر. ولذلك حكم الألباني رحمه الله على هذه اللفظة بالشذوذ، لأن رواة الحديث أو لأن سفيان الثوري وسليمان بن بلال خالف بقية الثقات الذين رأوا هذا الحديث، وهم 7، والحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة. فكل هؤلاء رووه بلفظ الخبر، وأما سفيان الثوري وسليمان بن بلال فرووه بلفظ الأمر. فالصحيح أن الحديث ورد بصيغة الخبر. قال ابن دقيق: والحديث في الصحيح لكن بصيغة الخبر أبدأ أو نبدأ لا بصيغة الأمر، والأكثر في الرواية هذا، والمخرج للحديث واحد، والمخرج للحديث واحد. لماذا ساق الحديث ها هنا مع أن الحديث في صفة الحج؟ ليستدل به على وجوب الترتيب في غسل الأعضاء، فيبدأ أولا بغسل الوجه، ثم اليدين، ثم باقي الأعضاء الواردة في آية الوضوء. طب هذا الحديث جاء في صفة الحج، نقول: لكن القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مع ما جاء في قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، ومع ما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيبه. والترتيب في الوضوء 3 أنواع. إما أن يكون ترتيبا بين فرض وفرض، أو أن يكون بين مسنون ومسنون، أو بين مسنون وفرض. الترتيب إما أن يكون بين فرض وفرض، أي بين الأعضاء 4 المذكورة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه أعضاء 4 مذكورة في القرآن. أو أن يكون ترتيبا بين مسنون ومسنون، كالمضمضة قبل الاستنشاق على القول بسنية ذلك، كما يقول الجمهور، أو أن يكون بين مسنون وفرض كالمضمضة وغسل الوضوء وغسل الوجه، فهذا الأخير ليس بواجب قولا واحدا، هذا الأخير ليس بواجب قولا واحدا، وهو الترتيب بين المسنون والفرض، وكذلك الترتيب بين المسنون والمسنون. وأما الترتيب بين الفروض فهذا واجب، هذا واجب، والدليل على وجوبه أمور. الأمر الأول آية المائدة، طب أين الوجه في آية المائدة؟ أحسنت، أن الله تبارك وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين، أدخل ممسوحا بين مغسولين، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأدخل الممسوح بين المغسولات، ولو لم يكن الترتيب واجبا لأخر المسح، لذكر المغسولات أولا ثم بعد ذلك ذكر الرأس الممسوحة، فلما أدخلها دل ذلك على أن الترتيب مقصود وأن الترتيب واجب. الدليل الثاني أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا بثم، كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد، ولم يذكر واحد من هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عضوا على عضو، وفعله صلى الله عليه وسلم مفسر لآية الوضوء، فدل ذلك على وجوب الترتيب، وبالتالي قال هؤلاء وهم أحمد والشافعي، قال ومن تبعهم في المذهب، من خالف الترتيب متعمدا بطل وضوءه، القول الثاني أن الترتيب غير واجب، وإن من قدم عضوا على عضو فوضوءه تام، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد، وبه قال جماعة من السلف واختاره ابن المنذر. طب ما دليل هؤلاء؟ حديث الربيع بنت معوز في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فغسل كفيه ثلاثة ووضأ وجهه ثلاثة ومضمض واستنشق مرة، ما الذي حدث في هذا الحديث؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق. الدليل الثاني أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، والواو لا تقتضي الترتيب وإنما هي لمطلق المشاركة، فقالوا هذا يدل على عدم الوجوب. ولو جمعنا بين القولين وقلنا الترتيب واجب والمخالفة أحيانا جائزة، جمعا بين الأحاديث، لكان هذا هو القول الصحيح، لماذا؟ لأن حديث الربيع حديث صحيح حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وذلك الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هي في أعلى درجات الصحة، فالصحيح أن الترتيب واجب ولا يجوز لإنسان أن يخالفه، وإن خالفه مرة أو مرتين فهذا جائز ولا يكون هذا هو الأصل. ثم تكلم بعد ذلك عن إدخال المرفقين في الوضوء، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. بيان الواجب واجب حتى لو كان بالفعل. نعم. مش وصل. إني ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا. فبيان الواجب واجب، بيان الواجب هذا كان إن كان بالقول أو كان بالفعل فهو واجب. نعم لهذه القاعدة العامة. أحسن، جزاك الله خير.